السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالس التعليق على نظم أسهل المسالك، مع شرح نظم أسهل المسالك مع التعليق على شرحه زاد الثالث الشيخ محمد بايب العالم رحمة الله علينا وعليه. قد كنا في المجلس الماضي شرعنا في باب السنة المؤكدة، وتناولنا السنة الأولى، وتوقفنا عند السنة الثانية، حيث يقول الناظم رحمه الله: ثانيها العيد على الرجال من وقت حل النفل للزوال مكبرا ستا سوى الإحرام وستة في التلو بالقيام، وكبر المأموم إن نقص صدع، وإن يزد إمامه لم يتبع مدرك الإمام في قراءته، كبر ما قد فاته في وقفته وخطبتيه عن صلاة أخرى وفيهما من غير حد كبر. ويستحب الطيب والتزين والغسل، لكن بعد فجر أحسن، والمشي والرواح من سبيلي والعود من أخرى، وإحيى الليل والفطر قدمه بعيد الفطر، وأخر الفطر بيوم النحر مكبرا من ظهره بالجهر إثر فروض 15، كبر وهلل ثم كبر أحمدي وثني تكبيرا وغير أفردي. الناظم رحمه الله يتكلم لنا في هذه الأبيات عن السنة المؤكدة الثانية عند المالكية بعد الوتر في الآكدية، وهي سنة صلاة العيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى. قال لك ثانيها العيد، إذن العيد سنة مؤكدة عند المالكية. قد اختلف في صلاة العيد، فذهب المالكية إلى أنها سنة كما ترون، وذهب بعض العلماء إلى أنها فرض كفاية كالحنابلة، وذهب بعض العلماء إلى أنها فرض عين على الرجال كما هو مذهب الحنفية، ومال إليه ابن تيمية رحمه الله تعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أمر بإخراج النساء حتى الحيض وذوات الخدور، اللائي ليس من شأنهن الخروج. فحتى قالت له إحداهن: لا، ليس لها جلباب، إحدانا ليس لها جلباب، قال لتلبسها أختها من جلبابها. حتى قيل بأنه مال لوجوب على النساء، لكن هذا فيه صعوبة طبعا. لكن على كل حال، يعني لا ينبغي الإنسان أن يتخلف عن صلاة العيد إلا لعذر ظاهر، لعذر قوي يعني، حتى يعني يسلم من هذا، لأن الرجال من باب أولى. إذا كان هذا التأكيد كله على النساء فغيرهن من باب أولى، الرجال يعني من باب أولى. ولذلك قال لك العيد على الرجال، هم يقولون يخاطب بالعيد استنانا مؤكدا من يخاطب بالجمعة وجوبا عينيا، فمن كان يجب عليه صلاة الجمعة تجب عليه فهو مخاطب بالعيد استنانا، ومن كان دون ذلك فقد يكون مندوبا في حقه. فالعيد من شعائر الإسلام الظاهرة، ولهذا يعني يتأكد على الناس شهودها، لكن بضابطه، لا سيما للنساء، لا بد من الضابط الشرعية في اللباس، وإلا فلتجلس في قعر بيتها خير لا من أن تزعم أنها تبتغي الأجر وهي تخرج منه. ولهذا قالت عائشة: لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء. انظر هذا في زمن عائشة، يعني ماذا يقال فيما بعدها وفيما مثل زمان، لمنعهن المساجد. طيب، من وقت حل النفل للزوال، وهم يفصلون طبعا، يقولون الفرق بين المتجلى والشاب، بل على الشارح يذكر شيئا من ذلك. من وقت حل النفل للزوال، يقول لك وقت صلاة العيد عند المالكية رحمه الله من وقت حل النفل بعد طلوع الشمس، يعني مثلا حتى ترتفع قيد رمح، بعد هذا الوقت إلى من هذا الوقت إلى الزوال، تصلى في هذا الوقت. فإذا فاتت فإنها لا، يعني لا تصلى في ذلك اليوم ولا في غيره عند المالكية. من وقت حل النفل للزوال، خلافا لبعض أهل العلم في بعض التفاصيل ذلك، مكبرا ستا سوى الإحرام، يعني وستة في التلو بالقيام، يعني أن المذهب أن الإنسان الإمام مثلا والمصلي لصلاة العيد عموما يسن له سنة مؤكدة أن يكبر تكبيرات العيد. فصلاة العيد تختلف عن غيرها بتكبيرات الزوائد، وهي حكمها أنها سنة مؤكدة، بحيث يسجد لتركها سجود السهو إذا سهى عنها الإنسان. ويكبر 6 تكبيرات سوى الإحرام، بمعنى أنها 7 بالإحرام و6 في بالقيام، بمعنى أنها 5 سوى تكبيرات القيام من السجدة الثانية إلى الركعة الثانية، من السجدة الثانية في الركعة الأولى إلى الركعة الثانية، هذه تكبيرات قيام غير محسوبة. بعد أن يقف يكبر 5 تكبيرات، وهذا هو مذهب المالكية والحنابلة أيضا، وقد جاء في بعض الأحاديث المرفوعة التي يعني ممكن أن يحسنها بعض أهل العلم، وأيضا جاء في آثار موقوفة عن أبي هريرة وغيره، فهو يعني من أرجح الأقوال في هذه المسألة أنه يكبر 7 في الأولى بالإحرام و5 غير تكبيرة القيام. هو الناظم قال 6 بالقيام، يعني 5 من غير القيام. وكبر المأموم إن نقص صدع وإن يزيد إمامه لم يتبع. طيب قال لك إذا الإمام نقص أو زاد ماذا يصنع المأموم؟ قال لك إن نقص الإمام فإنه يزيدها المأموم، وإن زاد الإمام على 7 لا يتابعه. هكذا قال. طبعا بعض أهل العلم يرون التكبير أكثر من 7، مثل الشافعية يرون 8 تكبيرات، فهو يقول إذا زاد لا يتابعه. ومدرك الإمام في قراءته كبر ما قد فاته في وقفته. يقول لك طيب إذا جئت مسبوقا ماذا تفعل؟ وجدت الإمام يقرأ وقد تجاوز التكبيرات. قال لك إذا جئت فدخلت تكبر ما قد فاتك، تكبر ما قد فاتك. طيب قال وخطبتيه عن صلاة أخرى وفيهما من غير حد كبر. قال لك الإمام في صلاة العيد يؤخر الخطبتين عن الصلاة، وليس مثل صلاة الجمعة، بل يصلي أولا ثم يخطب بعد ذلك، كما هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين، خلافا لما أحدثه يعني بعض الأمراء ومن إليه. وفيهما من غير حد كبر. قال لك ولكنه يكثر التكبير في هذه الخطب أو في الخطبتين. طبعا كونها خطبتين هذا حكي عليه الإجماع وعليه المذاهب الأربعة وابن حزم والضاحي، حتى ابن حزم ذكر ما يعني معناه أنه مجمع عليه، وما زال الناس في مشارق الأرض ومغاربها يخطبون خطبتين، ولا يعرف أن يعني أن خطبة العيد تكون خطبة واحدة، خلافا لبعض الفضلاء من المعاصرين الذين استظهروا أن خطبة العيد خطبة واحدة، نظرا كما قالوا إلى ظاهر الأحاديث. الأحاديث تفهم على ما كان عليه المسلمون جيلا بعد جيل، هذا شيء أعظم من أن ينقل أحدا. كيف شيء حكي عليه الإجماع وما في لا إنسان لا حنفي ولا مالكي ولا شافعي ولا حنبلي ولا من السلف ولا من الظاهرية ولا من أهل الحديث ولا من أحد قال إن الخطبة، صرح بأن الخطبة خطبة واحدة على حسب ما نعلم، فبالتالي حكي عليه الإجماع. حتى ابن حزم الذي هو كثير المخالفة يعني لجماهير علماء وكذا ذكر صفة صلاة العيد فقالوا يخطب خطبتين وكذا، ثم قال في آخره وهذا كله مما لا خلاف فيه. فبالتالي لا ينبغي يعني الشذوذ عن أهل العلم، إلا يعني الأشياء التي لا يشتهر فيها الخلاف عن أهل العلم هذا أمرها أعظم من أن يقال مثلا لم يرد في الحديث، لأن الحديث ينقل واحدا عن واحد، أما ما ينقل استفاضة في الأمة مشارق أرض ومغاربها نقول الأمة كلها ضلت وابتدعت وكذا، فهذا شيء تعبدي يعني يحمل على أن الأمة كلها أخذوها سلف عن، والأصل بالاستصحاب المقلوب أن ما هو الآن كان ما قبل من قال بخلاف ذلك عليه أن يثبت أنه كان السلف يعني من الخلفاء الراشدين وغيرهم يخطبون خطبة واحدة. أما أن يقول فقط ظواهر الأحاديث يظهر لي وكذا ويأتي بقول محدث هذا لا ينبغي. قد ذكرنا هذه المسألة بأوسع من هذا في مواطن أخرى. وفيهما من غير حد كبر. وفيهما من غير حد يعني يكبر من غير حد، وقد جاءت آثار عن السلف بالتكبير في الخطبة، أما الافتتاح بالتكبير فهذا نازع فيه بعض أهل العلم مثل ابن القيم وكذا، وقال إن المعروف إن النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ الخطب حتى في العيد وغيره، ما يعني ما في دليل على استثناء العيد أنه يفتتح بالتكبير. يعني عندنا مسألتان الآن، افتتاح الخطبة بالتكبير وتخليل الخطبة بالتكبير، وهما مختلفان، فالتخليل أمره أسهل، لكن هل يبدأ بالتكبير؟ يعني بعض الخطباء أو كثير منهم وقد صرح بهذا الفقهاء يقولون إذا تبتديها بالتكبير الله أكبر الله أكبر مثلا كما ترون بعض الخطباء يفعلون، الله أعلم، هذا يحتاج إلى بحث يعني لم يتحرر عندي فيه شيء. قالوا يستحب الطيب والتزين والغسل لكن بعد فجر أحسن. قال لك هناك مستحبات في يوم العيد وصلاة العيد، منها أن يتطيب، وهذا للرجال طبعا وليس للنساء، الطيب مستحب في يوم العيد، والتزين كما قال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى يعني لباسا طيبا قال النبي صلى الله عليه وسلم كان في الصحيحين لو اتخذت هذا للجمعة والوفد أو للعيد والوفد. والغسل، نعم والغسل أي يستحب الغسل يوم العيد، وهذا قد ورد عن ابن عمر، لكن قال لك بعد فجر أحسن، يعني الأحسن أن يكون خلال اليوم بعد إيش الفجر، مما أن يكون إيش قبل يعني في ليلة العيد. والمشي والرواح من سبيلي والعود من أخرى وإحياء الليل، يقول لك من مستحبات يوم العيد أيضا أن يمشي إلى الصلاة إلى المصلى من طريق ويرجع من طريق، طبعا نحن في صلاة العيد في المصلى وليست في المسجد، هذا هو الأصل. وقد جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمسجد لعذر يعني مطر أو كذا، أما الأصل فإنها أن تكون بالمصلى ليس بالمساجد. والمشي والرواح من سبيلي والعود من أخرى، يعني مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في هذا اليوم كما ثبت في البخاري وغيره أنه يذهب من طريق ويرجع من أخرى. واختلف أهل العلم في الحكمة من ذلك، قيل ليسلم على أهل الطريقين، وقيل ليشهد له الطريقان، وقيل وقيل، وابن القيم وغيره قالوا يحتمل لكل هذه الحكم ولغيرها. وإحياء الليل، يقول لك يستحب إحياء ليلة العيد لقول للحديث الوارد أنه من أحيا ليلة العيد أحيا الله قلبه يوم تموت القلوب، باعتبار أن يعني وهذا الحديث موضوع يعني أو كذا لا يصح، فبالتالي ما في شيء خاص في إحياء ليلة العيد يعني يثبت، وهذا يعني لا يقال هذا من فضائل الأعمال التي يعمل فيها بالضعيف، لأن مقصود الضعيف يعني المعقول يعني أما موضوع وكذا، لكن يعني يشهد له عموما أن الذكر في أوقات الغفلة له فضل عموما، لكن كوننا نستحبه بشكل خاص أو بصورة خاصة هذا قد يحتاج إلى دليل أفضل من هذا. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كما تعرفون، لكن هذا في حالة معينة وهي حالة الحج، نام ليلة العيد ولم يقمها في المزدلفة. قال لكن هذا في حالة معينة طبعا، لكن نقصد كونه يكون أنه مستحب مطلقا، ولهذا ابن عاشر ذكره من يعني ما يطلب في للحاج، وهذا في نظر عظيم لأن هذا بالذات يعني في هذه الحالة ثبت الحديث بخلاف ذلك. والفطرة قدمه بعيد الفطر وآخر الفطرة بيوم النحر، جاء في السنن من حديث بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في يوم الفطر يفطر قبل أن يغدو إلى المصلى، وأما في الفطر فيؤخر حتى يأتي فيأكل من أضحيته مكبرا، وبعضهم يقول يستحب أن يكون على كبد الإش الأضحية تفاؤلا بأن أهل الجنة أول طعامهم زيادة كبد الحوت. مكبرا من ظهره بالجهر إثر فروض 25، قال لك أيضا كبروا هلل ثم كبروا أحمدي وثني تكبيرا وغير وفر. عندنا في أيام العيد التكبير المقيد وهو يكون عقب الفرائض، فهذا قال لك يكبر ويجهر بالتكبير إثر 15 فريضة من ظهر يوم العيد تبدأ، هذا هو مذهب المالكية، يقولون تكبر من ظهر يوم العيد إلى عصر يوم عرفة 15 فريضة، يعني يوم العيد ثم إلى الصبح هذه 5، ثم عفوا إلى صبح اليوم الرابع من أيام التشريق، فبالتالي يكون إيش إلى الصبح 5، صبح الثاني بعد فجر صبح الثاني، ثم بعد صبح الثالث 5 أخرى، ثم بعد صبح الرابع 5 أخرى وتتوقف. وقد أظن أن هذا وارد عن ابن عمر، وقد اختلف الصحابة في ذلك، لكن أكثرهم على أنه من أو يعني كبار الصحابة وكذا على أنه من صبح يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق، يعني أكثر شيء ممكن يعني. هذا هو الأرجح، وهذا دليله عموما التكبير، هذا آثار الصحابة، وهذا قالوا مما صح لم يصح فيه حديث مرفوع، وإنما صحت فيه آثار الصحابة مع كونه لا يقال من قبل الرأي. ولهذا هذا يبين أن الدين لا يؤخذ بمجرد الأحاديث المرفوعة فقط، بل لا بد من الرجوع إلى آثار الصحابة حتى تكتمل الصورة عندنا عن ما كان معهودا في العصر النبوي نفسه. طيب كبروا هلل ثم كبروا أحمدي وثني تكبيرا وغيره، قال لك صيغته ما هي؟ قال لك الصيغة المستحبة، لو صيغ المستحبة عند المالكية يقول لك كبر مثنيا للتكبير وأفرد غيره حال كونك أولا مكبرا ومهللا ثم مكبرا وحامدا، فتقول مثلا الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، لله الحمد. وجاء أيضا تثليث التكبير، الله أكبر الله في الأولى، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، لله الحمد. وجاء أيضا عن سلمان أنه قال الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا، الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا. والأمر واسع إن شاء الله. قال الشارح رحمه الله: ثم شرع يتكلم على السنة الثانية من السنن المؤكدات وهي العيد، فقال ثانيها العيد على الرجال إلى آخره. قوله ثانيها العيد على الرجال أي ثاني السنن المؤكدات. طبعا ثانيها بالتشديد هذا ينظر هل هي لغة أو مثلا إنه نسبه إلى الثاني فصار كأنها نسبة، أو يعني ما وجهها، هذا يحتاج إلى مراجعة. وقد أظن أن المصنف أو الناظم استعمل هذا التعبير في أكثر من موضع. أي ثاني سنن مؤكدات العيد، والحقيقة أنهما عيدان، أحدهما أول يوم من شوال ويسمى عيد الفطر، وثانيهما عاشر ذي الحجة ويسمى عيد الأضحى. والعيد مشتق من العود وهو الرجوع تفاؤلا أن يعود، وقيل سمي بذلك لعوده بالفرح والسرور على الناس. أول عيد صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عيد الفطر السنة الثانية من الهجرة بعد أول رمضان يعني، وهذه سنة الشرائع شرع فيها أشياء كثيرة، قال لك منها صلاة العيد. ما جاء في عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما في الجاهلية، فقال: إن الله تبارك وتعالى قد أبدلكم منه بهما، يعني بدلا منهما، خيرا منهما يوم الفطر ويوم الأضحى، أو يوم الفطر ويوم الأضحى، يوم الفطر ويوم النحر. رواه أحمد، ورواه أظنه رواه أصحاب السنن أيضا. قال العلماء: لاحظ إلى قول يومان يلعبون فيهما، لم يقل يتعبدون فيهما، ولهذا قال العلماء لا، يعني لا يحتفل بيوم ولا من أمور الدنيا إلا بهذين اليومين. رواه أحمد: يومان يوم النيروز ويوم المهرجان، يقصد أنهم كانوا يحتفلون بهذه الأيام. وصلاة العيد سنة مؤكدة لمواظبة رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها على من تجب عليه الجمعة، هذا هو الضابط. وتستحب لغير من لا تجب عليه الجمعة، يكون العيد في حقه مندوبا لا مسنونا. طبعا نحن نعرف الفرق بين السنة والندب عند المالكي. ولا تقع سنة إلا في جماعة، يعني لا تكون سنة مؤكدة هكذا إلا إذا كانت جماعة. ولا تستحب لمن فاتته ممن يخاطب بها، قال في المدونة: يستحب للنساء أن يصلين أفذاذا إلى إذا لم يخرجن، إذا ما خرجنا إلى المصلى يصلينا أفذاذا. وكذلك من فاتته، اختلف أهل العلم هل يقضيها أو لا يقضيها، وإذا قضاها هل يقضيها على صفتها أو يقضيها أربعا، اختلف أهل العلم في هذا. فالمالكية مذهبهم أن الإنسان إذا فاتته صلاة العيد يصليها كما يصلي صلاة العيد العادية، لكن قال لك في حقه تكون مندوبة ليست سنة، فاتته السنة خلاص، يصلي الله أكبر الله أكبر الله أكبر، يكرر التكبيرات 7 مرات كصلاة العيد المعروفة ركعتين، لكن طبعا من غير خطبة. من وقت حل النفل للزوال، أي من حين تطلع الشمس وترتفع قيد رمح ويمتد وقتها للزوال. قال خليل: سنة لعيد ركعتان لمأمور الجمعة من حل النافلة للزوال، وهذا مذهب مالك وأحمد والجمهور. وعند الشافعية ما بين طلوع الشمس وزوالها، يعني الشافعية يقولون هذا ليس وقت نهي، عندهم يجوز يعني بالنسبة للعيد لا ينهى، يقولون كذا، يستدلون ببعض الأحاديث لكن ليس الصريحة فيما ذهبوا إليه. وقول الجمهور أرجح أنه بعد حل النافلة، لا تصلى قبل حل النافلة، ولكن يسن عندهم تأخيرها لحل النافلة، يعني قال لك استنانا ليس وجوبا. مكبرا 6 سوى الإحرام و6 في التلو بالقيام، يعني أنه يفتتح ركعات الأولى ب6 تكبيرات من غير تكبيرة الإحرام، والثانية ب6 مع القيام، أي يعد فيها تكبيرة القيام. وعبارة خليل: افتتح ب7 تكبيرات بالإحرام ثم ب5 غير القيام، وفي العدوي على الخرش: لا، ولا يتبع الإمام إن زاد على 7 أو 5 لأنه غير صواب، والخطأ لا يتبع فيه سواء زاد عمدا أو سهوا، ولا يتبع أيضا في نقص، بل يكمل المأموم هذا إذا كان الإمام مالكيا، يعني بمعنى أنه إذا كان مالكي فهو خطأ لأنه لا يتأول أكثر من ذلك، أما إذا كان غير ذلك مثل الشافعي مثلا فقد يتأول، يعني متأول، هذا يزيد متأول. قال لك: وإلى هذا أشار المصنف بقوله: وكبر المأموم إن نقص صدع، إن نقص صدع أي ظهر، وإن يزد إمامه لم يتبع على زيادة. وأما إن كان ممن يرى زيادة على 7 ففي شرح الشبرخيتي الظاهر أنه يزيد، وليس كتكبير الجنازة، لأن تكبير الجنازة انعقد عليه الإجماع، وهذا أيضا هذا الإجماع بعض أهل العلم ينازعون فيه. ومدرك الإمام في قراءته، يعني أن من سبق بالتكبير في صلاة العيد وأدرك الإمام يقرأ في أن من سبق بالتكبير في صلاة العيد وأدرك الإمام يقرأ في الركعة الأولى والثانية كبر ما قد فاته في وقفة، أي فإنه يأتي بالتكبير الذي فاته مع الإمام في حال وقوف الإمام للقراءة. قال خليل: ومدرك القراءة يكبر، فمدرك الثانية يكبر خمسا ثم سبعا بالقيام. طبعا نحن نعرف أن المأموم سيدخل إذا جاء في الثانية، فإن كما نعرف أن المسبوق عند المالكية يقضي الأقوال، يقضي الأقوال قاف قاف ويبني في الأفعال، فبالتالي ماذا سيفعل؟ سيكبر خمسا الآن لأنه في الركعة الثانية. إذا جاءت الإيش الركعة التي بعدها قال لك إيش يكبر سبعا لأنه يقضي ما فاته في الأقوال. قوله سبعا بالقيام في ركعة القضاء، قال دردير على خليل: قاله ابن القاسم واستشكل بأن مدرك الركعة لا يقوم بتكبير. طبعا سبق معنا أن الذي أدرك ركعة واحدة وأراد أن يقوم للركعة التي فاتته لا يقوم بتكبير، وأجيب بأنه مبني بأنه يقوم بالتكبير، يعني هو أصلا هو كم يزيد؟ يزيد ستة صح؟ تكبيرة الإحرام هذه أصلا فريضة أصلا في كل صلاة موجود. طيب استشكل أن يقال يكبر سبعا، ليش؟ لأنه أصلا هم عندهم سبق معنا لو تذكرون في باب سابق ومدرك إيش ثلاثة أو واحدة بغير تكبير يقوم خذ فائدة صح؟ طيب هذا مدرك تكبيرة واحدة ركعة واحدة المفروض يقوم بغير تكبير، من أين جاءت السابعة؟ لا في تكبيرة انتقال ولا في تكبيرة إحرام لأن تكبيرة إحرام سبقت. فقالوا استشكل قول ابن القاسم هذا من أين قال؟ فقالوا هذا مبني على القول بإيش بالتكبير، وهذا له نظائر في المذهب يسمونه بناء مشهور على ضعيف، يعني شيء يكون مشهور وبني على قول ليس بمشهور، مفروض أن المشهور يبني على المشهور مثلي، ويكون المشهور مبني على المشهور والضعيف مبني على الضعيف، هذا هو العادي يعني. لكن هناك مسائل معينة يقولون مشهور مبني على غير مشهور يعني على ضعيف مثلا. طيب قال خطبتيه عن صلاة أخرى، يعني أن الخطبتين يؤخران يعني الصلاة، لما جاء في ذلك عن جابر بن عبد الله أنه قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة يوم العيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة، الحديث رواه مسلم وأحمد، وفيهما الخطبتين من غير حد بلا حد كبر. قال خليل واستفتاح بتكبير وتخللهما بلا حد، شايف ذكر الاستفتاح وذكر التخلل، بلا حد في الاستفتاح بسبع والتخلل بثلاث كما قيل، بخلاف خطبة الجمعة فإنه يطلب افتتاحهما بالتحميد وتخليلها بالتحميد، ويستحب الطيب أي مس الطيب والتزين بالثياب الجديدة، ولا ينبغي لأحد ترك إظهار الزينة وانتبه لهذا والتطيب تقشفا مع القدرة عليه، فمن تركه رغبة عنه فإنه مبتدع. انظر الحطاب، هذا في رد على بعض المتقشفة والطرقية وكذا، يأتون مثلا يوم العيد يعني يتصنع الزهد فيأتي مثلا بثوب مقطع وقديم، قال لك هذا خلاف السنة، هذا خلاف السنة، ومن فعل ذلك رغبة عنه فإنه مبتدع. ولهذا هذا يدل على أن يعني قراءة الفقه مهمة للإنسان حتى لا يبتدع وهو يظن أنه يحسن صنع، وذلك لأن الله جعل ذلك اليوم يوم فرح وسرور وزينة للمسلمين، يعني وورد وهذا الحديث صحيح وهو في السنن أن الله يحب أن يرى أثر النعمة على عبد انتهى، ويحتمل أنه قال أن بناء على الحكاية يعني بالمعنى انتهى من الدسوق. ومن الفتوحات زاد في الفتوحات، قال أخونا وشيخنا ومولانا أبو محمد عبد الله أطال الله بقاءه: أظهر سرورك بيوم العيد والبس لما استطعت من جديدي، وكرهوا زيارة القبور لما فيها من عدم السرور. كده موجود لكن هنا يعني كان البيت مكسور. على كل بعض الناس يزورون موتاهم يوم العيد ويبكون عليهم، هذا أيضا مخالف للهدي، لأن يوم العيد يوم فرح وسرور، والإظهار الفرح يوم العيد عبادة ليس عادة، الله عز وجل يحب من الناس أن يظهروا السرور في هذا اليوم الذي شرع لهم فيه السرور والبهجة بالطاعة، ولكن على الوجه الشرعي طبعا ليس بوجه في محرماته. قالك والغسل، ويستحب أيضا الغسل على المشهور شهر جماعة سنيته، يعني ليس مندوبا فقط مستحبا فقط، بل هو جماعة من علماء المالكية شهروا أنه سنة، يعني أعلى من كونه مندوبا. المندوب والفضيلة والمستحب كله بمعنى واحد، فضيلة والندب والذي استحب ترادفت ثم التطوع انتخب، لكن بعد فجر أحسن أي مستحب ثان، يعني كونه يكون بعد الفجر هذا مندوب آخر، أصل الغسل مندوب وكونه بعد الفجر مندوب آخر، وإلا فوقته من وقت أذان الصبح، وإلا فوقته من سدس الليل الأخير، يعني أنه يرخص في كونه نصوص الليل الأخير، لأن صلاة العيد قريبة من صلاة العيش الصبح، فقد يخرج الإنسان خروجا واحدا منه. قوله: والمشي والرواح من سبيل العود من أخرى، يستحب للإمام والناس أن يرجعوا من غير الطريق الذي أتوا منها التي أتوا منها. والدليل على ذلك ما في الصحيحين من أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج يوم العيد من طريق رجع من غيره، واختلف في علة ذلك، فقيل لأجل الصدقة على أهل الطريقين، وقيل لتشهد له الطريقان. وإحياء الليل بالعبادة، الأحاديث الواردة في ذلك منها قول صلى الله عليه وسلم: من أحيا ليلة العيد وليلة النصف من شعبان لم يمت قلبه يوم تموت القلوب، أو كما قال. وقلنا هذا حديث لا يثبت، فيحصل الإحياء بمعظم الليل، وقيل بالثلث، وقيل بساعة. والفطر قدمه، يعني أنه يستحب تقديم الفطر، ويستحب كونه على تمرات وترى إن أمكن، ليقارن أكله إخراج زكاة فطره، لأنه يؤمر بإخراجها قبل الصلاة، وليحصل التمييز بين الحالتين، لأنه كان صائما. وأما يوم النحر فالأفضل فيه تأخير الفطر ليفطر على كبد أضحية. وبعضهم قال إنما يستحب الفطر على كبد الأضحية، لأن الكبد هي أسرع شيء نضجا، فبسرعة ينضجون له شيئا يأكلوا منه، يعجلونه له. والأصل في ذلك فعل وصوصه، نعم فعل من الأضحية، أما مسألة الكبد هذه فينظر يتحررين. مكبرا من ظهري، طبعا يعني بعضهم قال الصيام صيام يوم العيد محرم، لكن في الفطر لأنه كان بعد رمضان، فيستحب أن إظهارا تمييزا بين يوم رمضان ويوم العيد أن يفطر قبل هذا تلمس للحكمة يعني، وإلا الأصل فعل وصوصه كما قال. مكبرا من ظهره بالجهر، أي يستحب التكبير. وأما في يوم الأضحى يعني يستحب أن لا يكون هناك طعام يدخل الجوف قبل الأضحية المباركة. مكبرا من ظهره بالجهر، أي يستحب التكبير في عيد الأضحى إثر فروض 15 ابتداء من صلاة ظهر يوم النحر إلى صلاة الصبح من اليوم الرابع. قال خليل عاطفا على المندوبات: وتكبيره إثر 15 فريضة، هكذا مكتوب لعلها 15 فريضة، وسجودها البعدي من ظهر وسجودها البعدي، يعني يقول إذا كان في سجود بعدي، هذه مسألة لطيفة، إذا في سجود بعدي قال لك يكبر، متى يكبر؟ يكبر بعد السجود البعدي، من ظهر يوم النحر لا نافلة ومقضية فيها مطلقا. يعني هل النافلة يكبر بعدها؟ بعض السلف كان يكبر بعد النافلة، لكن معروف أن هذا بعد الفرائض، وإذا قضاها إذا فاتته فقضاها قال لك لا يكبر بعدها مطلقا. وكبر ناسيه إن قرب، إذا نسي وكان قريبا كبر وإلا ترك. والمؤتم إن تركه إمامه، إذا الإمام نسي مثلا يكبر المأمومون. قوله كبر وهلل ثم كبر أحمدي وثني تكبيرا وغيره وفردي، قال خليل وهو الله أكبر ثلاثا، وإن قال بعد تكبيرتين لا إله إلا الله ثم تكبيرتين ولله الحمد فحسن. إذا هذا يخالف نوعا ما ذكره الشيخ خليل، عفوا إذا أنا قلت اثنتان، قلت المالكية ثلاثة، ظاهر كلام الشيخ خليل أن المعروف في المذهب ثلاثا، ولا بأس أن يكبر تكبيرتين. وهذه الصيغة هي التي مشى عليها المؤلف. خاتمة تشتمل على مسائل الحسام، منها ما سئل عنه الإمام مالك رضي الله تعالى عنه عن قول الرجل: يا أخي يوم العيد تقبل الله منا ومنك، يعني التهنئة، حكم التهنئة، يريد الصوم وفعل الخير الصادر في رمضان، وغفر الله لنا ولك. فقال: ما أعرفه ولا أنكره. قال ابن حبيب: معناه لا يعرفه سنة ولا ينكره على من يقوله، لأنه قول حسن ولأنه دعاء. حتى قال الشيخ الشبيبي: يجب الاتيان به لما يترتب على تركه، يعني ليس لذاته، لكن لما يترتب على تركه من الفتن والمقاطعة. ويدل لذلك ما قالوه في القيام لمن يقدح عليه، ومثله لمن نعم ومثله قول الناس لبعض في اليوم المذكور: عيد مبارك وحياكم الله لأمثاله، يعني تعود تعيشون لأمثالي، لأن حياكم الله معناها من معانيها أنه يعني مثلا يحييكم من الحياة يعني. لا شك في جواز كل ذلك، ولو قيل بوجوبه لما بعد، لأن الناس مأمورون بظهر المودة والمحبة لبعضهم. ومنها ما سئل عنه ابن سحنون، سحنون ولده أيضا عالم: من اجتماع الناس بأطعمتهم عند كبيرهم، ويفعلونه كثيرا في الأرياف عند الفطر كل ليلة ويوم العيد، فقال مكروه، وعلل الكراهة بما يحصل غالبا من الغيبة والرياء لإمكان أكل بعضهم من طعام غيره أكثر مما يأكل من طعامه. وأقول: والذي يظهر ويتعين الجزم به جواز ذلك لما فيه من إظهار المحبة وجلب المودة المطلوبين بين المسلمين. أما دعوى الرياء فلا تظهر، لأنه لم يقصد أحد المبايعة والمعاوضة. لعلها أنا أخشى أن يكون إيش الربا، الربا أو الربا وليس الرياء، الرياء ما عنده علاقة بالموضوع. المقصود أنه يعطيهم طعام ويأكل أكثر منه، فيكون كأنه إيش أعطى وزاد، وهذا الذي يتسق مع قوله لم يقصد أحد المبايعة. الرياء إيش دخله في المبايعة؟ ما عنده الرياء، يدخل في العبادات. فبالتالي ظهر أن الربا المقصود الربا، لأنه لم يقصد أحد المبايع والمعاوضة في مثل هذا. وما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأشعريون مني وهم مني وأنا منهم، إذا أرملوا في الغزو جمعوا طعامهم وكذا. فهذا في نوع من المواساة والتبرع، والله أعلم. قال: وما أحسن قول الجزولي، والصحيح الجواز. أما الغيبة فليست بلازمة ولا مضمونة، والأصل السلامة منها. انتهى من النفراوية على الرسالة. قلت: ومن البدع المحرمة، انتبه شوف المالكية بقول لك شنو، ومن البدع المحرمة التي تقع في الأعياد هي مصافحة الرجال للنساء الأجنبيات، وأخطر من ذلك وأشنع وأفظع ما يقع من المعانقة والتقبيل، فهذا منكر يجب تغييره والتنديد به. انتهى. ثم شرع يتكلم على صلاة كسوف الشمس متعلق بها، فقال: ثم الكسوف. وهذا يبين أهمية قراءة المذهب، لأنك أنت تقول، ما تقول لي أنصار سنة، هاك شوف المالكية بيقولوا شنو، أمسك شوف الحنفية وشوف عشان ما تقول لي ده فهم جديد نحن جبناه للدين. حتى لو أحيانا للأسف يعني بعضهم لو استدللت عليه بالحديث يقول لك: يا زلو إذا فهمك أنت للحديث، أنتوا وهابية وأنتوا أنصار سنة مشددين. طيب هاك شوف المالكية بيقولوا شنو، شوف الحنفية، شوف شوف شوف. في النهاية ستجد أن هذا فهم علماء الإسلام، فهذا توثيق للفهم، هذا مهم جدا في الحقيقة. الله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم.